أخذناها. من يذكر لنا أهم من أهم المقدمات التي أخذناها يعتمد عليها في سائر أبواب الاعتقاد، ومخالفة تلك المقدمة وتلك القاعدة هي التي سببت أكبر الإشكالات التي وقعت من الطوائف، طوائف هذه الأمة في باب أو في أبواب الاعتقاد. نعم، المقدمة هي أن أمور الاعتقاد تؤخذ من الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة كما بين الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات فقد بين أوضح بيان وبتفصيل بين ما يتعلق بالأمور الاعتقادية. ومن المعلوم أن أمور الاعتقاد يعلق عليها نجاة المرء كما تعلق نجاة المرء على بعض أمور العمل. فإذا بين الكتاب والسنة ما يتعلق بأمور العبادات فإن بيانهما لما يتعلق بأمور الاعتقاد من باب أولى. وقلنا إن سبب انحراف أكثر طوائف هذه الأمة في أبواب الاعتقاد هو ظنهم أن الكتاب والسنة لم يأتي فيهما البيان الشافي في أبواب الاعتقاد، وأن البيان الشافي واليقين في الأمور الاعتقادية إنما يحصل من القواعد العقلية المأخوذة عن الفلاسفة وغيرهم. وقلنا إن هذا سبب إشكالات كثيرة. الدرس الثاني تكلمنا فيه عن الإيمان، وقلنا إننا سنتناول في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى أركان الإيمان الستة. وقبل ذلك قلنا نعرف الإيمان ونذكر ما وقع فيه من اختلاف، وذكرنا ذلك وقلنا الإيمان في اللغة والخلاف في تعريف الإيمان في اللغة والفرق بين التصديق وبين الإقرار، وذكرنا كذلك الإيمان في الشرع وأنه حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد، أو من قول وعمل ونية، وبعضهم يجمل فيقول من قول وعمل. وذكرنا أدلة الإجماع، إجماع أهل السنة الواضح على هذا الأمر. فنقلنا إجماع الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك إجماع البغوي وغيرهما ممن ذكروا أن أهل السنة متفقون على أن الإيمان قول وعمل. وفي إجماع الشافعي ما ذكر أنه ولا يجزئ واحد منهما أو منهم عن الآخر، يعني لا يجزئ العمل عن القول، ولا القول عن العمل، ولا النية عن القول والعمل. قلنا إن أبرز الطوائف المخالفة في أبواب الإيمان، الطائفة الأولى قلنا الجهمية أو القائلون بأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، وهذا القول هو قول الجهمية كما تقدم، وهو قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقول أصحابه، قول أصحابه من الأشاعرة بأن الإيمان هو تصديق القلب. ولمناقشة هذا القول نقول إن يعني في هذا القول يناقش من أوجه. الوجه الأول أن ما يضاد الإيمان وهو الكفر قد ورد في الكتاب والسنة على غير التكذيب القلبي. فهؤلاء القائلون بأن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، الإيمان في الشرع هو مجرد تصديق القلب، يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالجحود القلبي، لا يكون إلا بالجحود القلبي، ولا معرفة ولا سبيل إلى معرفة الجحود القلبي إلا بإفصاح المرء عما في قلبه، وغير ذلك لا يخرج المرء من الإيمان مهما ارتكب من إلا هم حين وقفوا على بعض الأعمال التي أجمع جميع المسلمين على أنها كفر ولم يخالف في ذلك أحد، مثل سب الله سبحانه وتعالى ومثل السجود للأصنام وغير ذلك، حينما جاءوا إلى مثل هذه الأعمال هذا يناقض الأصل الذي ذكروا من أن الكفر إنما هو جحود القلب وهذه أعمال، ولذلك أجابوهم عن هذا الإشكال، قالوا إن هذا يدل هذه الأعمال إذا وقعت المرء، مثلا إذا سجد الإنسان للصنم أو سب غير الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا يدل على أن ما في قلبه إنما هو التكذيب والجهل بالله سبحانه وتعالى. وناقشهم ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فابن حزم قال لهم: أنتم تقولون إن هذا العمل من السجود للصنم مثلا يدل على جحود القلب، فهل تقطعون بجحود قلبه إذا عمل ذلك؟ يعني هل الدلالة هذه العمل، هل الدلالة التي من هذا العمل هل هي دلالة يقينية على جحود القلب؟ قالوا لا. قال إذن كيف تقولون إن فاعل هذا كافر؟ وعلى كل حال قد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أن المرء قد يكون مصدقا بقلبه ولكنه يكفر بعمله، إما من باب الحسد أو من باب الإباء والاستكبار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن فرعون وملئه أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك إبليس يعرف ربه سبحانه وتعالى ويخاطبه بربي ربي، ولكنه استكبر، وسبب كفره كان التولي عن العمل، سبب كفره كان التولي عن العمل، فإنه يعني أمر بالسجود فاستكبر عن هذا أو على هذا الأمر فكفر بسبب هذا الإباء والاستكبار، وإلا فإنه يعرف ربه سبحانه وتعالى. على كل حال القرآن والسنة فيهما كذلك أدلة على أن العمل من الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن المعلوم أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتم قبل تحويل القبلة. ومن الأدلة في نقاش، طبعا يعني يكفي على هذا القول، لكن نناقش بعض الأقوال الأخرى. من الأقوال الأخرى للمرجئة في الإيمان أنهم قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول، الإيمان شرعا اعتقاد وقول، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا قد نص علماء الإسلام على أنه من أقوال أهل الإرجاء. وفي الحقيقة فإنه لا يتصور إيمان مستقيم في القلب لا يتبعه أي شيء من العمل، هذا تصور، إن تصور بخلاف هذا الأمر فهذا تصور خاطئ أو تصور غلط. فإن المتفق عليه أن أعمال القلوب من الإيمان، يعني هؤلاء يعدون أعمال القلوب من الإيمان، ولا يتخيل أبدا في قلب يحب الله سبحانه وتعالى ويرجوه ويخافه، وهذه كلها من أعمال القلوب، لا يتصور أبدا أن يكون في القلب مثل هذه الأعمال القلبية ثم لا يترتب على ذلك أي عمل ظاهر. فإذا انتفى العمل الظاهر فهو دليل على انتفاء الإيمان الباطن، إذا انتفى العمل الظاهر تماما فهو دليل على انتفاء الإيمان الباطن. من الأدلة كذلك في مناقشة هؤلاء أن يقال إن بعض الأعمال قد ورد في لسان الشرع وفي خطاب الشرع أن تركها من الكفر، أن تركها من الكفر، وذلك كالصلاة. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والصلاة من العمل، وهذا يدلنا الإتيان بعمل الصلاة أنه ركن من أركان الإيمان، ويدل بمجمله على أن العمل ركن من أركان الإيمان، لأنه إذا كان بعض أفراد العمل، إذا كان ترك بعض أفراد العمل يخرج المرأة من الإسلام، فمن باب أولى أن يكون ترك كل العمل، لأنه إذا ترك كل العمل ترك أيضا هذا الجزء الذي ورد النص فيه أن تركه من الكفر. يكفينا هذا في النقاش في أبواب الإيمان. وعلى كل حال حقيقة يعني النقاش في مسائل الإيمان لا يسع مثل هذا الاختصار، ولكن هذه إشارات مهمة. ومن المهم أن يشار في موضوع الإرجاء إلى أن بعض الناس قد يعني يحارب الإرجاء محاربة شديدة، وتكون أصوله أصول صحيحة، يعني على أصول أهل السنة في الإيمان وفي الكفر، إلا أنه قد يشترط في الكفر في التنزيل على الأعيان قد يشترط شروطا تعجيزية لا تنطبق على أحد أبدا، ويكون بهذا قد مارس الإرجاء عمليا، وإن لم يمارسه من ناحية التنظير. لكن الشروط والموانع التي يذكرها أهل السنة والجماعة هي ليست للتعجيز، وكذلك هي معتبرة عند أهل العلم فترك يعني في ترك مثل هذه الشروط والموانع التي ذكرها أهل العلم لا شك أنه مخالفة لما ورد في القرآن والسنة ولما ورد من سبيل أهل العلم في ذلك. وفي المقابل فإن المبالغة في الشروط والموانع بحيث لا تكاد تنطبق على أحد أبدا مهما عمل لا شك أن هذا مخالف كذلك للكتاب والسنة ولسبيل المؤمنين. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأركان الإيمان. والركن الأول أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان كما نعلم جاءت في حديث جبريل الصحيح في البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذا أردنا أن نتحدث ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى من النواحي الاعتقادية، فإن الحديث في هذا له أجزاء وتقاسيم وأنواع، ولكننا سنتحدث عن نوع واحد وجزء واحد من هذه الأجزاء، وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات. لأن الإيمان بالأسماء والصفات بأسماء الله وصفاته هذا مما وقع كذلك الاختلاف فيه بين طوائف أهل القبلة. ويهمنا حقيقة أن نذكر في هذه الأبواب خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك مناقشة أهم الإشكالات التي تطرح على أهل السنة، وكذلك الإثبات صحة مذهب أهل السنة في الأبواب الاعتقادية، التدليل على صحة مذهب أهل السنة في مثل هذه الأبواب. وما يتعلق بأبواب الأسماء والصفات، نذكر الآن خلاصة مذهب أهل السنة في هذه الأبواب، ثم نذكر قواعد مهمة جدا لإثبات صحة مذهب أهل السنة فيما ذهبوا إليه في هذا الباب. خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة من نصوص الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. يؤمنون بما جاء في هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والأدلة على صحة ما ذهب إليه أهل السنة، طبعا من خالف أهل السنة والجماعة في مثل في هذا الباب هم في الجملة طائفتان. طبعا إذا أردنا أن نفصل فهم أكثر من طائفتين، لكن من باب الإجمال، الطائفة الأولى طائفة التأويل أو طائفة التحريف والتعطيل، هذه كلها نستطيع أن نضمها في طائفة واحدة. والطائفة الثانية طائفة التشبيه والتمثيل. فأما الطائفة الأولى، الطائفة التعطيل، طائفة التأويل، فهي الطائفة التي لم تؤمن بظواهر نصوص الكتاب والسنة في أبواب الأسماء والصفات، واجتهدت في صرف جميع ظواهر هذه النصوص، وإن بلغت هذه النصوص العشرات أو المئات، على تفاوت فيما بينهم في هذا الرد والتعطيل، فمن يعني بعضهم سلك مسلك الرد في كل نصوص الصفات الواردة في السنة، جميع ما ورد في السنة من نصوص الصفات ردوه، وما جاء في القرآن فإنهم أولوه، وبعضهم سلك مسلك التأويل في نصوص الكتاب والسنة، وعلى كل حال هم على مراتب. أما الطائفة الأخرى وهي طائفة التشبيه والتمثيل، فهي طائفة شبهت صفات الخالق بصفات المخلوق، طيب الآن نريد أن نثبت صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بالحجة والبرهان، وذلك في نقاط كالتالي. النقطة الأولى، القرآن والسنة فيهما من نصوص الصفات الشيء الكثير، والقرآن والسنة والنصوص الواردة في القرآن والسنة في أبواب الأسماء والصفات جاءت للبيان وليس للحيرة والشك. نصوص القرآن والسنة الواردة في الأسماء والصفات وردت للبيان والشفاء وليس للحيرة والشقاء. إذا أردنا أن نصوغ هذه النقطة، نصوص الكتاب والسنة الواردة في الأسماء والصفات أتت للبيان والشفاء وليس للحيرة والشقاء. طيب ما معنى هذا وما تفصيل هذه النقطة؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن نصوص القرآن والسنة في أبواب الأسماء والصفات واضحة بينة، وأتت للتبيين للناس فيما يعتقدون في حق ربهم سبحانه وتعالى، وهذا يستقيم مع أصول الشرع ويستقيم مع أصول الإسلام، من أن القرآن والسنة إنما جاء للبيان، طيب من خالف في ذلك ممن أول، ماذا يقول أهل التأويل وأهل التعطيل؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة غير مرادة أبدا، ولا يمكن أبدا أن يكون مراد الله ومراد رسوله من هذه النصوص ظواهرها. وبعضهم صرح ونص بملء فمه أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة في أبواب الأسماء والصفات كفر، أن من أخذ بظواهرها فإنه كافر. وإذا أخذنا بهذا القول الذي يقوله هؤلاء، فإن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب أتت للابتلاء والامتحان وللحيرة والشك، ولم تأتي للبيان والشفاء. هذا لازم لا ينفك عن قولهم، لأنه لو كان ظاهرها غير مراد لجاء البيان بذلك، ولجاء توضيح النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة يقول ويخبر بأن ظواهر هذه النصوص غير مراد، واحذروا من الكفر، واحذروا من أخذ بهذه الظواهر. وإنما حين تواردت وتضافرت هذه النصوص علم أنها على ظواهرها وأنها للبيان والشفاء. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية، الله سبحانه وتعالى يغار على نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الناس على ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لاحظوا، نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يتجرأ المشركون على سب الله، فإن الله لا يرضى بسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس على ربه. فلو كانت ظواهر هذه النصوص، لو كانت ظواهرها إساءة لله سبحانه وتعالى، ولو كانت ظواهرها من باب الانتقاص لله سبحانه وتعالى، لبين الله سبحانه وتعالى ذلك. فإن الله لا يرضى أن ينتقص أو يسب سبحانه وبحمده. فكيف يقال بأن ظواهر هذه النصوص انتقاص لله سبحانه وتعالى؟ هل ما جاء في الكتاب والسنة نص واحد؟ لو كان نصا واحدا لقلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون ظاهر هذا النص إساءة الله. فكيف بأن هذه النصوص قد جاءت بالعشرات إن لم تكن بالمئات في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلف أغير الناس على ربه. فلو كان شيء من ظواهر هذه النصوص يسيء لله سبحانه وتعالى لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين جاء ذاك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم. قال ابن مسعود راوي الحديث: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. بالله لو كان كلام هذا اليهودي مسيئا لله سبحانه وتعالى، هل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى انتقاص الله سبحانه وتعالى ويستمع إلى مثل هذا الكلام؟ للأسف بعض يعني منظري هذه الطوائف يقول إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التهكم أو من باب الاستنكار، يعني كان من باب الاستنكار وليس من باب التصديق. يعني اجتهاد في صرف الموقف عن ظاهره بناء على القاعدة التي يراها المرء. طبعا يقول إن قول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، يقول هذا فهم ابن مسعود، ولسنا ملزمين بقوله. طبعا مسعود هو الذي حضر الحادثة وهو يعلم هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التصديق أم كان من باب الاستنكار. ولذلك ابن خزيمة ذكر هذا القول ردا عليه، يعني ذكره ورد عليه، قال: هل يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتقص ربنا سبحانه وتعالى أمامه ثم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من البعض. طيب، القاعدة التالية: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العرب الذين يفهمون الخطاب العربي، لم يستشكل أحد منهم نصا من هذه النصوص، فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم عن نص من هذه النصوص مستشكلا إياها. ولو كان شيء من هذه النصوص يعني ترك للاجتهاد في تأويله، طبعا من الشيء الذي لابد أن يعلم أن أهل التأويل اختلفوا في التأويل، لم يستقيموا على شيء. فبعض النصوص الصريحة يعني تكلفوا في تأويلها تكلفا شديدا جدا، وكما قلنا اختلفوا في التأويل. فإذا كان المجال مفتوحا ويعني مفتوحا للاختلاف، كل يؤول على ما يرى من أو ما يفهم من الحديث، فلما لم يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن هذه النصوص؟ لما لم يسألوه عن كيف نصرفها؟ ما الأصح في تأويل هذا النص يا رسول الله؟ حين يأتي هذا النص بكذا، فكيف نجمعه مع القاعدة العقلية التي تقول كذا أو كذا؟ وفي الحقيقة فإن أساس الإشكال أساس الإشكال أو من أهم أسس الإشكالات هو التمثيل والتشبيه. فإن طبعاً التكييف والتشبيه والتمثيل، فإن الذي ينكر في البداية يشبه ويمثل ويكيف، فإذا كيف الصفة وشبهها نفر من هذا التكييف، ثم أول أو حرف أو رد. وهذا الإشكال إنما هو في الحقيقة في نفس هذا المكيف أولا الذي كيف وشبه. والحقيقة أن هذه النصوص لا تستلزم التشبيه أبدا ولا تستلزم التكييف، فإن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا نفي واضح من الله سبحانه وتعالى للمثيل والشبيه. وأما ما يتعلق بالتكييف، بالتكييف يعني أن تكيف الصفة على كيفية معينة، فإن هذا مردود بقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به علم. فكون الإنسان يكيف شيء لا يعلمه فإنه يتجرأ على ما لا علم له به. القاعدة الرابعة: القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومن سار على نهجهم واتبعهم آمنوا بما في هذه النصوص على ظواهرها، آمنوا بما في هذه النصوص على ظواهرها، وحين وقع التأويل في وقتهم وقفوا منه موقفا واحدا، وهو الرد والإنكار والزجر الشديد. ولذلك تجد مواقفهم شديدة من ممن أول هذه النصوص، يعني ممن كان منهجه العام في هذه النصوص التأويل والتعطيل والرد. وموقفهم من بشر المريسي موقف معروف مشهود واضح. طيب، سنذكر الآن بعض النصوص عن أصحاب هذه القرون المفضلة ومن تبعهم، لنعلم يعني إثبات ما ذكرت من الكلام. طبعا سئلت عن هذا سابقا في هذا الدرس، أين النصوص في هذا وكذا. الآن إن شاء الله سنذكر شيئا من هذه النصوص. البيهقي رحمه الله تعالى روى في كتابه الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: كنا، الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. كذلك روى الخلال في كتاب السنة من طريق الوليد بن مسلم، قال، طبعاً الوليد بن مسلم أحد رجال الكتب الستة المشهورين، شامي: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقال: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. طبعا هذا النص فيه رد على المؤولة وعلى المفوضة. الآن أجد أحد الحضور يسأل: هل التفويض في هذه النصوص هو الأسلم؟ التفويض حقيقة ليس هو الأسلم. يعني من المهم أن نعلم أن كثيرا من التأويل الذي حصل بسبب الظن بأن مذهب أهل السنة هو التفويض، لأن مذهب التفويض حقيقة مذهب فيه جهل كبير. فحين يرى المؤولة أو يعتقد المؤولة أن مذهب أهل السنة هو التفويض، فإنهم يقولون هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. وإذا كان هذا المذهب هو الذي ذهب إليه السلف وكذا، فإذا نحن نسلك مسلكا آخر. وفي الحقيقة ليس مسلك السلف التفويض أبدا. التفويض هو يعني عدم الظن أو الاعتقاد بأن هذه النصوص ليس لها معنى، ليس لها معنى معلوم. الظن والاعتقاد بأن هذه النصوص ليس لها معنى معلوم، يعني يقولون هذه النصوص ما ندري ما معناها، الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمعناها. وهذا التفويض حقيقة ينسب إلى السلف، ينسب إلى أهل السنة، ولكنه لكن هذه النسبة لا تصح أبدا. طيب، من يقول لنا الدليل أو من يذكر لنا الدليل على أن مذهب أهل السنة لم يكن التفويض من النص الذي ذكرته آخرا؟ النص هو الوليد بن مسلم يقول: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. كيف نثبت من هذا النص إبطال التفويض وإبطال التأويل أيضا؟ لا، ممكن هم يقول لك أمروها كما جاءت. نعم، أمروها يعني لا تفسروها، لا تعرفوا معناها كذا. لكن أحسنتم، الذي قال بلا كيف إجابته صحيحة. الذي قال بلا كيف، كلمة بلا كيف هذه يعني لو كان المعنى غير معلوم، لو كان المعنى من النصوص غير معلوم لما احتاجوا إلى قول بلا كيف. إذا كان المعنى غير معلوم فإنهم لا يحتاجون إلى قول بلا كيف، لأنهم خلاص ما في معنى أصلا، ما في معنى على التفويض، ما في معنى، ليش يقول بلا كيف؟ ما يحتاج. لكن حين يقول أمروها كما جاءت ثم يضع القيد بلا كيف، بمعنى أنه آمنوا بمعانيها التي تعلمون من كلام العرب ومما جاء في الشرع، ولكن بشرط ألا تكيف، بشرط أن لا تتخيل أو تعتقد كيفية معينة لهذه الصفة. الخلال أيضا روى في كتابه بإسناد من الثقات عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: سئل ربيعة شيخ إمامكم، شيخ مالك، يقول: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، والكيف معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. الاستواء غير مجهول، ايش معنى غير مجهول؟ معناه غير مجهول، معناه غير مجهول. والكيف غير معقول، لانه ما نستطيع نكيف في شيء فوق عقولنا وفوق مجال تكليفنا. ومن الله الرساله، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهذا الكلام المذكور عن ربيعه مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه. إذن هذا الكلام كما أنه مروي بإسناد من الثقات في الكتاب الخلال، فإنه كذلك مروي عن مالك بن أنس من غير وجه. على كل حال، النصوص في هذا كثيرة، النصوص في هذا كثيرة. مثلا ابن المديني رحمه الله تعالى سئل: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ المراد يعني معهم بعلمه سبحانه وتعالى. هو حقيقة أيها الكرام الإشكال حين يفهم مذهب أهل السنة خطأ، حين يفهم مذهب أهل السنة خطأ وتؤخذ كل النصوص لا تراعى سياقات النصوص، فإذا جاء نص للمرء يعتقد به على خلاف ما يعتقد أهل السنة، فإن أهل السنة يراعون السياقات، سياقات النصوص، ويجمعون النصوص إلى بعضها. مثل هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآية ابتدأت بالعلم، والنصوص الأخرى كذلك تدل على أن هذه المعية هي معية بالعلم والإحاطة، وأن المعية أيضا في اللغة لا تستلزم المقارنة ولا تستلزم المصاحبة كذلك، أو أن تكون المعية ذاتية. هذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا، وإنما هو فهم للأدلة على حسب سياقها، وفهم للأدلة بالأدلة الأخرى. والذي يعترض على هذا، يعترض عليه بالنصوص الواضحة الصريحة التي يؤولها. والإغراق في تأويل النصوص الصريحة لا شك أنه يعني عمل غلط يخشى على المرء من إثمه. فلو وقفت على يعني مثلا على قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا اليدان مثناه ولا يستقيم، تأويل اليدين هنا بغير أن تكون من صفات الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا معنى للتثنية هنا. وعلى كل حال النصوص كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما.